ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين بسم الله ذي الشان عظيم السلطان شديد البرهان قوي الأركان ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نستدفع الأسهار والحسد والعيون بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نستدفع جنيا عاشقا ظالما لها على الحظ والنصيب نستدفع بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فأنت حسبنا يا ربنا عليه وعلى من أرسله وعلى من بعثه حسبنا الله وكفى على عاشق للروح الطيبة حسبنا الله وكفى على من ظلمك يا أمة الله حسبنا الله على خادم العين حسبنا الله على خادم الساحر والحارس على الأسحار والعقد اللهم أبطل يا ربنا سحرا مشتركا بينها وبين أخيها قويا عظيما شديدا بسم الله أرقيك من السحر العظيم بسم الله أرقيك يا أختي من سحر عظيم قوي شديد بسم الله أرقيك من سحر يتجدد ويتنقل وعلى الطلاق من الأزواج أبطله يا ربنا بحولك وقوتك بسم الله أرقيك يا أمة الله من عاشق في الجسد ظالم عشق الروح والجسد عشق الصفات والخلق عشق الجمال والبهاء والنظارة والنزاهة والنظافة أنت حسبنا يا ربنا على جان ظالم سكر القلب وعقد العقد في الجسد على الحظ والنصيب عليك به يا ربنا ومن أرسله أبطل يا ربنا سحرا قديما حسدا شديدا قديما أبطل يا ربنا ترى عيون نظرت فأثرت أبطل أثرها يا ربنا وأهل عقدها بسم الله يرقيك يا أمة الله من عشاق في الجسد ظالمين ساحرين حاسدين حاقدين بسم الله يرقيك من ضرهم من غلبتهم الله أكبر أطر يا ربنا السحر العظيم أطر يا ربنا السحر الأسود ابطل يا ربنا السحر الاسود, ابطل يا ربنا السحر الاسود, ابطل يا ربنا السحر الاسود, ابطل يا ربنا السحر الاسود, ابطل يا ربنا السحر الاحمر, ابطل يا ربنا السحر الاحمر, ابطل يا ربنا السحر الاحمر, ابطل يا ربنا السحر الاحمر, ابطل يا ربنا السحر الازرق, ابطل يا ربنا السحر الازرق, ابطل يا ربنا السحر الازرق, ابطل يا ربنا السحر الابيض, ابطل يا ربنا السحر الابيض, ابطل يا ربنا السحر الابيض, ابطل يا ربنا كل سحر, ابطل يا ربنا سحرا عظيما, ابطل يا ربنا سحرا مشتركا بينها وبين اخيها, وقعا فيه ماكولا ومشروبا, ماكولا ومشروبا, مدفونا ومرشوشا, منثورا ومذرورا, ابطل يا ربنا كل سحر, ابطل يا ربنا كل سحر, ابطل يا ربنا السحر القديم, ابطل يا ربنا سحرا قديما, ابطل يا ربنا سحرا تعرضت له, تعرضت له, تعرضت له, اكلت وشربت, اكلت وشربت, اكلت وشربت, ابطل يا ربنا سحرا ماكولا, ابطل يا ربنا سحرا مشروبا, استشرى في جسدها, استشرى في دمها, ابطل يا ربنا كل سحر, ابطل يا ربنا كل سحر, ابطل يا ربنا سحرا من صديقه, ابطل يا ربنا سحرا من رفيقه, ابطل يا ربنا سحر هوى وعشق, هوى وعشق قديم, ابطل يا ربنا سحر هوى وعشق قديم, من صديقه من صديقه, معجبه معجبه, من رفيقه من رفيقه, معجبه معجبه, ابطل يا ربنا كل سحر, ابطل يا ربنا سحر الخادمات, ابطل يا ربنا سحر الخادمات, ابطل يا ربنا سحر الخادمات, ابطل يا ربنا سحر الخادمات, ابطل يا ربنا كل سحر, ابطل يا ربنا سحر الاقارب, ابطل يا ربنا سحر الاقارب, ابطل يا ربنا سحر الاقارب, ابطل يا ربنا سحر الاقارب, ابطل يا ربنا سحر الجيران, ابطل يا ربنا سحر الجيران, ابطل يا ربنا كل سحر, ابطل يا ربنا سحر الجيران, ابطل يا ربنا سحر الجيران, ابطل يا ربنا سحر الجيران, ابطل يا ربنا كل سحر, ابطل يا ربنا سحر من رجل, ابطل يا ربنا سحر من رجل, سحرها حسدا وحقدا عليها, حسدا وحقدا فيها, فاقد يا ربنا سحر حسدا وحقدا, فاقد يا ربنا سحر حسدا وحقدا, فاقد يا ربنا كل سحر, فاقد يا ربنا سحر حسدا وحقدا, فاقد يا ربنا سحر ظلم وانتقام, فاقد يا ربنا سحر ظلم وانتقام, فاقد يا ربنا سحر ظلم وانتقام, فاقد يا ربنا سحر ظلم وانتقام, فاقد يا ربنا سحر ظلم وانتقام, فاقد يا ربنا سحر غيرة وعداوة, غيرة وعداوة, غيرة شديدة منها, من جمالها وبهائها ونظارتها وشياكتها وحسبها ونسبها, وحسبها ونسبها, ابطل يا ربنا سحرا عظيما, ابطل يا ربنا سحرا وعشق, ابطل يا ربنا سحرا وعشق, من رجل لها, من رجل لها, من رجل لها, من رجل لها, ابطل يا ربنا سحرا خفيا مخفيا, خفيا مخفيا, خفيا مخفيا, خفيا مخفيا صامتا, خفيا مخفيا صامتا, عليه العهود والمواثيق, الا يظهر, الا يبطل, الا يوضح, اللهم بينه لنا يا ربنا, اللهم بينه لنا يا ربنا, ابطل يا ربنا هذا السحر العظيم, ابطل يا ربنا سحرا عظيما, ابطل يا ربنا سحرا عظيما, له عشر سنين, له زيادة عن عشر سنين, ابطله يا ربنا بحولك وقوتك, ابطله يا ربنا بحولك وقوتك, ابطل يا ربنا كل سحر, الله أكبر, ابطل يا ربنا كل سحر, ابطل يا ربنا سحرا وعشقا, ابطل يا ربنا سحرا وعشقا, ابطل يا ربنا سحرا وعشقا, ابطل يا ربنا سحرا صامتا, ابطل يا ربنا سحرا خفيا مخفيا, ابطل يا ربنا كل سحر, وبطل ما كانوا يعملون, ابطل يا ربنا كل سحر, ابطل يا ربنا كل حسد, ابطل يا ربنا اثر العيون, ابطل يا ربنا سحرا على الزواج, ابطل يا ربنا سحرا على الزواج, الا يكون ابدا, ابطل يا ربنا سحرا على الزواج, ابطل يا ربنا سحرا على الزواج, ابطل يا ربنا سحرا على الزواج, يا رب نسحرنا على الزواج, ابطل يا رب نسحرنا على الطلاق, على الطلاق لها من الأزواج, ابطل يا ربنا كل سحر, ابطل يا ربنا كل سحر, وبطل ما كانوا يعملون, السحر إن الله سيبطله, السحر إن الله سيبطله, السحر إن الله سيبطله, السحر إن الله سيبطله. أطر يا ربنا سحرا صامتا، أطر يا ربنا سحرا خفيا مخفيا، عليه العهود والمواثيق ألا يظهر، ألا يظهر وألا يبطل. أطر يا ربنا سحرا عظيما، أطر يا ربنا سحرا شديدا، أطر يا ربنا سحرا قديما تعرضت له ومشتركا بينها وبين أخيها، بينها وبين أهلها. أطر يا ربنا سحرا في البيت لها، أطر يا ربنا سحرا في البيت لها، أطر يا ربنا سحرا في بيت كانوا فيه. أطر يا ربنا كل سحر، أطر يا ربنا سحر الجيران، أطر يا ربنا سحر الجيران، أطر يا ربنا سحر الجيران، أطر يا ربنا سحر صديقة، صديقة صديقة صديقة ساحرة ظالمة، أطر يا ربنا سحر جارة، جارة لها ظالمة ساحرة، أطر يا ربنا سحر جار لها، جار لها أرادها، أرادها أرادها بسوء، أرادها بمكر وخديعة، أطر يا ربنا سحرة، أطر يا ربنا كل سحر، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. أطر يا ربنا كل سحر، أطر يا ربنا سحرا عظيما، أطر يا ربنا سحرا شديدا، أطر يا ربنا سحرا يتنقل، أطر يا ربنا سحرا يتنقل، أطر يا ربنا سحرا يتجمد، أطر يا ربنا سحرا مجمدا، أطر يا ربنا سحرا تجمد في البطن، تجمع في البطن، تكون في البطن، تكون في البطن، أثر على رحمها، أثر على رحمها، أثر على رحمها، أثر على رحمها. عليك بخبيث في الجسد، عليك بخبيث عاشق من اليهود والنصارى، من اليهود والنصارى، ومن ظلال المسلمين، ومن ظلال المسلمين. عليك به يا ربنا ملحدا، عليك به يا ربنا ظالما، ظلمها ظلمها، أرادها زوجة له، أرادها زوجة له، اتخذها زوجة له. الله أكبر، بطل ما كانوا يعملون. الله أكبر، بطل ما كانوا يعملون. الله أكبر. عليك يا ربنا من سكن جسدها، عليك يا ربنا من منعها من الزواج، عليك يا ربنا بمن سكن جسدها، عليك يا ربنا من سكن جسدها. الله أكبر. أفلقه يا ربنا، قطعه يا ربنا، مزقه يا ربنا. الله أكبر. عليك به يا ربنا ظلمها، عليك به يا ربنا قهرها، عليك به يا ربنا أعجزها، عليك به يا ربنا سكن بطنها ورحمها ويأتيها ويأتيها. الله أكبر. ولا تقربوا الزنا، ولا تقربوا الزنا، ولا تقربوا الزنا. عليك به يا ربنا ظالمات، عليك به يا ربنا فاحشا مستفحشا، خبيثا مستقبتا. اللهم عليك به وبمن أرسله وبمن أرسله. عليك به يا ربنا ومن أرسله. اللهم خلصها يا ربنا من شره، من شره وضره ومكره وكيده يا ربنا. عليك به يا ربنا. الله أكبر. بطل ما كانوا يعملون. أطل يا ربنا سحرة، أطل يا ربنا سحرة، أطل يا ربنا سحرة. واحلل يا ربنا عقاده، اهل يا ربنا عقاده، اهل يا ربنا عقاده، اهل يا ربنا عقاده. كلها كلها كلها، ما كان في بطنها، ما كان في رحمها، ما كان في قلبها، ما كان في صدرها، ما كان في راسها، ما كان في يديها ورجليها، وما كان في رحمها، وما كان في شهوتها. اللهم احلها يا ربنا، اهل يا ربنا هذه العقاده، اهل يا ربنا هذه العقاده. على التهيج حراما، على التهيج حراما، احل يا ربنا هذه العقد في رحمها، في رحمها، على التهيج لا، على التهيج لا. الله أكبر. عليك به يا ربنا من أرسله. اللهم احل يا ربنا عقده، اللهم فك يا ربنا مرابطه، وبطل ما كانوا يعملون. أطل يا ربنا سحرها، سحرا مدفونا ومرشوشا، منثورا ومذرورا. أطل يا ربنا سحرا فيها لأخيها، أطل يا ربنا سحرا في أخيها لها. أطل يا ربنا كل سحر، أطل يا ربنا كل سحر، بطل ما كانوا يعملون. أطل يا ربنا سحرا في بطنها، أكلت وشربت، تجمد وتغمر. أطر يا ربنا سحرا مربوطة، أطر يا ربنا سحرا مربوطة، أطر يا ربنا سحرا مربوطة. فك يا ربنا المرابط كلها، فك يا ربنا المرابط كلها، واحل يا ربنا العقد كلها. بسم الله، على المرابط على المرابط على المرابط على المرابط والعقاد. بسم الله عليها بسم الله. اللهم احلها يا ربنا بحولك. اللهم فكها يا ربنا بحولك. بسم الله بسم الله بسم الله. ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي عليهم. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري ويسر لي أمري ويسر لي أمري واحلل العقدة. احلل يا ربنا العقدة كلها. واحلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة. احلل يا ربنا كل العقد. احلل يا ربنا كل العقد. احلل يا ربنا كل العقد في جسدها وخارج الجسد في جسدها وخارج الجسد على الزواج على الزواج ولهذا العاشق في البدن ولمن بعده ووراه من الظالمين من الظالمين من الساحرين والحاسدين والحاقدين. اللهم اطل يا ربنا هذا السحر. اللهم احل يا ربنا هذه العقد. اللهم فك المرابط كلها. وبطل ما كانوا يعملون. فاطل يا ربنا سحرها واهل يا ربنا عقدها. وفك يا ربنا مرابطها. فك يا ربنا مرابط الاسحار. فك يا ربنا مرابط الاسحار. فك يا ربنا مرابط السحار. فك يا ربنا مرابطهم. فك يا ربنا مرابط الشياط من الانس والجان من الانس والجان في جسدها في جسدها ومن اثر نفس ومن اثر نفس ومن اثر نفس ومن اثر نفس. اطل يا ربنا السحر يتعدى يتعدى لمن تزوجها يتعدى لمن تزوجها بأن يطلقها بأن يطلقها. فاطل يا ربنا سحرا تعدى. فاطل يا ربنا سحرا تعدى. فاطل يا ربنا سحرا تعدى. فاطل يا ربنا سحر جبار عنيد. فاطل يا ربنا سحر جبار عنيد. وخاب كل جبار عنيد. وخاب كل جبار عنيد. احرقه يا ربنا احرقه. احرق يا ربنا ظالما في الجسد. احرق يا ربنا عاشقا للجسد وفي الجسد ومن حول الجسد من الجن الظالمين والساحرين والحاسدين والحاقدين. اللهم عليك يا ربنا بملوك الجن. عليك يا ربنا بملوك الجن. عليك يا ربنا بسلاطين الجن. عليك يا ربنا بملوك الجن وسلاطين الجن وفراعنة الجن الظالمين الساحرين الحاسدين الحاقدين يخدمون السحار ويحرسون الأسحار والعقد. عليك بهم يا ربنا أجمعين. شتت شملهم فرق جمعهم. اللهم نجها يا ربنا نجها يا ربنا بما نجيت به عبادك الصالحين. وكيف نجيت عبادك الصالحين يا ربنا يا رب العالمين. نجها يا ربنا نجها خلصها يا ربنا خلصها. بسم الله بسم الله يرقيك يا مت الله. والله يقيك من عاشق من عاشق في الجسد. أثر على الزواج أثر على الزواج أثر على الزواج أثر على الزواج. سكن الجسد سكن الجسد عبث في الجسد عبث في الجسد. عليك به يا ربنا. أخرجه يا ربنا من جسدها. أخرجه يا ربنا من بطنها. أخرجه يا ربنا من رحمها. أخرجه يا ربنا من دمها وعظامها ومفاصلها. أخرجه يا ربنا من رأسها. أخرجه يا ربنا من يديها ورجليها. أخرجه يا ربنا من مفاصلها. أخرجه يا ربنا من عظامها. وبطل ما كانوا يعملون. أخرج منها أخرج أخرج أخرج منها مذؤوما مذؤوما مدحورا. وأخرجني مخرج صدقة. وأخرجني مخرج صدقة. وأخرجني مخرج صدقة. وأخرجني مخرج صدقة. وأخرجني مخرج صدقة. أخرجه يا ربنا من جسدها. أخرجه يا ربنا من بدنها. أخرجه يا ربنا من عقلها. أخرجه يا ربنا من إدراكها. أخرجه يا ربنا من صفاتها. أخرجه يا ربنا من أخلاقها. أخرجه يا ربنا من جسدها. أخرجه يا ربنا من دمها. أخرجه يا ربنا من نفسيتها. أخرجه يا ربنا من حظها ونصيبها. وزوجناهم بحور عين. وزوجناهم بحور عين. فتبارك الله رب العالمين. بارك لها يا ربنا فيما آتيتها وأعطيتها. بارك لها يا ربنا فيما آتيتها من الجمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة. بارك لها يا ربنا فيما آتيتها من أخلاق حسنة طيبة. فتبارك الله فتبارك الله أحسن الخالقين. بسم الله يرقيك يا مت الله. من عاشق في الجسد أثر عليك أثر عليك عقد العقد عقد العقد في الجسد وربط جسده فيك وربط حياته بك عليك به يا ربنا عليك به اللهم عليك به اللهم عليك يا ربنا بمرابطه اللهم عليك بعدته وعتاده اللهم عليك بعدته وعتاده دمره يا ربنا ودمر يا ربنا عدته وعتاده يا ربنا دمرناهم يا ربنا يا ربنا مزق عقده مزقها يا ربنا ومزقناهم كل ممزق بسم الله بسم الله أرقيك من شره وضره ومكره وكيده وغلبته الله أكبر أقضي يا ربنا السحر العظيم أقضي يا ربنا الحسد الشديد أقضي يا ربنا السحر العظيم أقضي يا ربنا الحسد الشديد الحسد الشديد عليها عليها وفيها يا ربنا ومن أجلها أطر يا ربنا أثر من الأقارب من الأقارب من الأقارب من الأقارب والجيران من الأقارب والجيران ومن الإنس والجان ومن الإنس والجان أطر يا ربنا أثرا عليها أثرا عليها قويا شديدا أطر يا ربنا أثرا فيها أطر يا ربنا أثرا فيها قديما قويا عظيما بطل بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون أهلي يا ربنا كل العقد فك المرابط يا ربنا كلها فك المرابط يا ربنا كلها أهلي يا ربنا العقد كلها وأخرج يا ربنا ماردا وعفريتا ماردا وعفريتا ماردا وعفريتا أثروا عليها في زواج أثروا عليها في زواج أثروا عليها في زواج أثروا عليها في الزواج أثروا عليها في الزواج أثروا عليها في الزواج وسببوا الطلاق اللهم عليك بهم يا ربنا عليك بهم ومن أرسلهم عليك بهم يا ربنا ومن أرسلهم عليك بهم يا ربنا وبعدتهم وعتادهم ونجيها يا ربنا بما نجيت به عبادك الصالحين نجيها يا ربنا نجيها نجها يا ربنا نجها وزوجناهم بحور عين وزوجناهم بحور عين بسم الله بسم الله يرقيك يا أمة الله والله يقيك بسم الله بسم الله ولا تعزموا عقدة النكاح ولا تعزموا عقدة ولا تعزموا عقدة النكاح احجي ربنا عقدا على النكاح على النكاح على النكاح على الزواج على الزواج احل يا ربنا هذه العقدة احلها يا ربنا احلها من قلبها احلها يا ربنا من صدرها احلها يا ربنا من بطنها ورحمها احلها يا ربنا من جمالها وبهائها ونضارتها وشياكتها وأناقتها ورشاقتها احلها يا ربنا من دمها وعظامها ومفاصلها احلها يا ربنا من وجهها احلها يا ربنا من رأسها احلها يا ربنا من عقلها وإدراكها وذهنها احلها يا ربنا من شعرها وأظافرها احلها يا ربنا من جلدها احلها يا ربنا من نظارتها احلها يا ربنا من أخلاقها احلها يا ربنا من حظها ونصيبها وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقى إلا ذو حظ عظيم إلا ذو حظ عظيم إلا ذو حظ عظيم إلا ذو حظ عظيم بسم الله بسم الله ارقي حظك يا أمة الله بسم الله ارقي حظك يا أمة الله بسم الله ارقي حظك حظك حظك ونصيبك يا أمة الله اجعله يا ربنا عظيما اجعله يا ربنا عظيما اجعله يا ربنا عظيما اجعله يا ربنا عظيما اللهم اخرج يا ربنا منها لئيما اخرج يا ربنا منها كافرا ظالما اخرج منها يا ربنا جبارا عنيدا اخرجه يا ربنا اخرجه يا ربنا اخرج يا ربنا منها عاشقا اخرج يا ربنا منها ماردا وعفريتا اخرج منها يا ربنا ملكا وفرعونا وسلطانا اخرج يا ربنا من جسدها اخرج يا ربنا من حظها ونصيبها اخرج يا ربنا من حظها ونصيبها اخرج يا ربنا من حظها ونصيبها اخرج يا ربنا منها من روحها وجسدها من روحها وجسدها اخرج يا ربنا من حظها ونصيبها اخرج عدو الله من ولية الله اخرج المخرج صدقه اخرج عدو الله من ولية الله اخرج بأمر الله وقوة الله اخرج بأمر الله يا عدو الله اخرج من ولية الله اخرج من ولية الله الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر حرقوه حرقوه احرقوا يا ربنا احرقه اللهم نزل يا ربنا ملائكة العذاب عليه يا ربنا يعذبونا، اللهم نزل ملائكة النصرة لها يا ربنا، اللهم نزل ملائكة الرحمة لها ولنا أجمعين يا ربنا، وملائكة العذاب عليه وعلى من معه، عليه وعلى من يتابعه، عليه وعلى من يشد أزره، عليه وعلى من يشد عبده، اللهم عليك به يا ربنا، اللهم عليك به يا ربنا، اللهم عليك بعاشق في الجسد، اللهم عليك بعاشق في الجسد، على الزواج على الزواج ألا تتزوج أبدا، وعلى الطلاق أن تطلق دائما، اللهم أطل يا ربنا هذا السحر العظيم، اخرج عدو الله من ولية الله، واخرج المخرج صدقه، الله أكبر، حرقوه حرقوه، الله أكبر، حرقوه حرقوه، الله أكبر، واخرج المخرج صدقه، تتنزل عليهم الملائكة، تتنزل عليهم الملائكة، بسم الله بسم الله، فاضربوا فاضربوا فاضربوا فاضربوا فوق الأعناق، واضربوا منهم كل بنان، فاضربوا فوق الأعناق، واضربوا منهم كل بنان، واضربوا منهم كل بنان، عليك يا ربنا بهذا العاشق، عليك يا ربنا بهذا الظالم، عليك يا ربنا بهذا الفاجر، عليك به يا ربنا، عليك به، عليك به يا ربنا، حرقوه حرقوه، واضربوا فوق الأعناق، واضربوا منهم كل بنان، اخرج عدوا، اخرج اخرج اخرج اخرج منها مذءوما مدحورا، واخرج المخرج صدقه، واخرج المخرج صدقه، واخرج المخرج صدقه، واخرج المخرج صدقه، واخرج المخرج صدقه، واخرج المخرج صدقه، واخرج المخرج صدقه، واخرج المخرج صدقه، واخرج المخرج صدقه، خرج خرج عدو الله من ولية الله، واخرج المخرج صدقه، واخرجني مخرج صدقه، واخرجني مخرج صدقه، واخرجني مخرج صدقه، اللهم اخرجه يا ربنا من بدنها، اخرجه يا ربنا من عقلها، اخرجه يا ربنا من جسدها، اخرجه يا ربنا من حظها ونصيبها، كلها مؤيدا ونصيرا وظهيرا ومعينا، ولا تكن عليها، انصر لها يا ربنا ولا تنصر عليها، وامكر لها يا ربنا ولا تمكر عليها، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، يرقيكي يا أمة الله، والله يقيك من سوء عظيم، والله يقيك من شر مستطير، والله يقيك من جبار عنيد، والله يقيك سوءا ومكرا وكيدا وغلبة عليك، من خبيث في الجسد، مرسول بسحر، مرسول بسحر متابعة، مرسول بسحر متابعة، مرسول بسحر متابعة، أطل يا ربنا سحر متابعة، أطل يا ربنا سحر متابعة، على الطلاق على الطلاق، وعلى الشقاق وعلى الشقاق، وعلى عدم الوفاق وعلى عدم الوفاق، وعلى وعلى وعلى عدم الزواج أبدا، اللهم أطل هذا السحر العظيم، اللهم أطل هذا الحسد الشديد، حسد على نصيبها، حسد حسد، أطله يا ربنا بحولك وقوتك، أطل يا ربنا هذا الحسد الشديد، أطل يا ربنا أثر عين عين عين عين عين عين عين عين قديمة قديمة قديمة، أطلها يا ربنا أطلها، أطلها يا ربنا أطلها، على الروح والجسد على الروح والجسد، أطل يا ربنا عيونا قديمة، أطل يا ربنا أثر عيون عيون عيون عيون عيون، أطلها يا ربنا وحللها، فكها فكها فكها فكها فكها من روحها وجسدها، الله أكبر، فكها يا ربنا فكها، وحللها يا ربنا وحللها، من الرأس ومن سائر الجسد، من الرأس من الرأس من الرأس من الرأس من الرأس، من العقل من الذهن من التفكير من السمع من البصر من المخ من المخيط، يا ربنا يا ربنا يا ربنا، ومن القفا ومن الظهر ومن القفا ومن الظهر ومن العمود الفقري ومن الحبل الشوكي، احلى يا ربنا احلى يا ربنا، ومن الكتفين من الكتفين من الكتفين من الكتفين، من صدرها من صدرها، من الصدر من الصدر من الصدر، ومن القلب ومن القلب ومن القلب ومن القلب، يا ربنا يا ربنا، ومن الباطن ومن الباطن ومن الباطن ومن الباطن ومن الباطن ومن الباطن ومن الباطن، من الرحم من الرحم من الرحم من الرحم من الرحم، ومن يديها من يديها من يديها من يديها من يديها، من رجليها من رجليها من رجليها، حللها فكها فكها، قديمة قوية عظيمة مربوطة مشدودة، يا ربنا أرخي يا ربنا المشدودة، أرخي يا ربنا المشدودة، أرخي يا ربنا المشدودة، فك يا ربنا المربوطة، أرخي يا ربنا المشدودة، أرخي يا ربنا المشدودة، فك يا ربنا المربوطة المربوطة المربوطة، وحل يا ربنا المعقدة، وحل يا ربنا المعقدة، وحل يا ربنا المعقدة، الله أكبر، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. بسم الله يرقيك يا أمت الله، بسم الله يرقيك من مس، بسم الله يرقيك من عاشق، من عاشق أثر على الزواجر، أثر على الزواجر، أثر على الزواجر، أثر على الحظ والنصيب، أثر على الحظ والنصيب، أثر على الزواجر، أمر بالطلاق، أمر بالطلاق. اللهم أطل يا ربنا سحرا محكما، أطل يا ربنا سحرا مثبتا، أطل يا ربنا سحرا قويا، أطل يا ربنا كل سحر، أطل يا ربنا سحرا مكتوبا، أطل يا ربنا سحرا منفوثا، بريق الساحر والساحرة الخبيثة، أطل يا ربنا سحرا عظيما مربوطا ومعقودا، في خيوط وفي شعر، في خيوط وفي شعر، وفي سبح وفي خرز، وفي وراق مكتوب في الوراق، ومنحوت على الحجر، على الحجر على الحجر. أطل يا ربنا سحرا عظيما، أطل يا ربنا سحرا في قارورة، أطل يا ربنا سحرا في البحار، أطل يا ربنا سحرا في الأبيار، أطل يا ربنا سحرا في الديرة، أطل يا ربنا كل سحر، أطل يا ربنا كل سحر، أطل يا ربنا سحرا عظيما، أطل يا ربنا سحرا في الوالدين أثر، أطل يا ربنا سحرا في الإخوة أثر، أطل يا ربنا سحرا على الحظ والنصيب، أطل يا ربنا كل سحر، أطل يا ربنا سحرا عظيما. وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. بسم الله يقيك يا أمت الله، والله يقيك سوءا عظيما، والله يقيك شرا مستطيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم افتح لها بالفاتحة، افتح لها بالفاتحة، افتح لها بالفاتحة، واشفها بالشافية، واكفها بالكافية، وقها بالواقية يا ربنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيك، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيك، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيك، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيك، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيك، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيك، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيك، ويحفظك ويكلأك وينصرك ويعافيك ويرفع بلاءك وضرك. اللهم إني أسألك يا ربنا أن تنصرها على عدوك وعدوها من الإنس والجان يا رب العالمين، كلها مؤيدا ونصيرا وظهيرا ومعينا، ولا تكن عليها، انصر لها ولا تنصر عليها، وامكر لها ولا تمكر عليها، وحصنها بحصنك الحصين المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد يا رب العالمين. اللهم شفاء لا يغادر سقما لها يا مولانا ولأهلها أجمعين. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.